شرع الله لأكلنا من فوقنا ومن تحت أرجلنا. فسبب هذا الجوع الظلم، سبب الغلاء الظلم، سبب الضنك الظلم، ظلم العبد لنفسه ومعاصيه بينه وبين الله، هذا هو سبب الضنك الذي نعيشه. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ضنكا، هذا الضنك الذي يعاش بسبب الإعراض عن شرع الله وعن ذكر الله. لذلك هذه الذنوب هذا أثرها على الأرض. ولذلك روى الإمام عبد الله بن الإمام أحمد في كتاب السنة قال: وجدت في كيس لأبي حبة حنطة قدر التمرة، حبة حنطة قدر التمرة، أدي البلح حبيت ايه؟ حنطة، حبيت ايه يعني؟ قمح، حبيت قمح لكن قد ايه؟ قد التمرة، بس برضو مش قد التمرة بتاعتنا، قد التمرة على ايامهم. بدليل قال: مكتوب عليها هذا ما كانت تنبته الارض زمن البركة. فالعقوبة الذنوب والمعاصي قد تنزل على الاصوات والارزاق. ولذلك حين حدث النبي محمد صلى الله عليه وسلم انه سيكون في اخر الزمان رجل يواطي اسمه اسمي واسم ابي اسم ابي، يملا الارض عدلا بعد ان ملئت جورا، ويكثر الخير ويفيض، فتعطي الارض بركتها. تعطي الارض ايه؟ بركتها. يقول ايه النبي صلى الله عليه صلى الله عليه وسلم، يقول صلى الله عليه وسلم يقول: حتى ان العصابة من الناس، العصابة اكثر من عشرة، حتى ان العصابة من الناس 12 واحد ليأكلون الرمانة ويستظلون بقحفها، ويكون العنقود من العنب وقرب عيس. لما الارض تعطي بركتها وتملأ الارض عدلا، هيبقى عنقود العنب حمل بعيد. شوف حمل البعيد ده عنقود عنب، الرمانة تكفي 12، وبعد ما يكلوها احفها الاسفاد عندها يقعد تظلها 12 واحد، تبقى الرمانة قد ايه؟ ده مش الجنة، ده في الارض. بس حين يكون العدل، وحين يقوم الشر، وحين يلتزم الناس بالطاعات، وحين يلتزم الناس بالطاعات يكون هذا. اذا طهرت الارض من المعاصي ظهرت فيها اثار البركه. ولذلك ان خطبه قديمه اللي يفتكر بعنوان اسباب الرخاء، كثيرا ما نوعت باعوام الرخاء، مش كده ولا مش فاكرين؟ انت كذا سنه 80 عام الرخاء، سنه 90 عام الرخاء، اين عام الرخاء؟ نفسنا في الرخاء، اين هو الرخاء؟ تعالوا الرخاء نص عليه الله، جربنا الشرق وجربنا الغرب وجربنا هنا وهناك مفيش فايده، تعالوا نجرب ربنا مره ولا لا؟ نعم تعالوا لنجرب اسباب الرخاء من عند الله. ولكني دائما حين انطق هذه اللفظه اشعر بسوء الادب مع الله. فالله لا يجرب ولا يعصيك الا اذا اقبلت عليه بيقين. اللهم املأ قلوبنا يقينا بك يا رب. لا يعطيك إلا إذا أقبلت عليه بيقين، فإذا استعملت اليقين نفعك، وإلا فإذا جربت فلن ينفعك. بمعنى إن واحد عنده صداع بيقول لي أنا بقالي أسبوع عندي صداع ومش عارف أنا أعمل إيه، أنا خدت جميع أنواع البرشام ومفيش فايدة. فقلت لا، الرسول يقول صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي تألم من جسدك وقل بسم الله ثلاثا، وقل أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر 7 مرات وانتهى الأمر. تحط إيدك تقول بسم الله 3 مرات، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر 7 مرات، تشيل إيدك وراح الصباح. يقول لي طب هجرب، ما ينفعش أجرب، ما ينفعش، لازم بيقين. ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة. يعني الدكتور لما يكتب لك علاج تقول له هجرب؟ لا، ده انت بتاخده وبعد يومين تتصل: يا دكتور العلاج ما جابش نتيجة. كأنك تظن اول ما تاخد معلقة من العلاج هيجيب نتيجة في الدم واللحظة. انت عندك يقين في الطبيب، اين يقينك بالله؟ انت حين تأخذ العلاج الذي وصفه النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي ان يكون عندك يقين. اسباب الرخاء من القرآن، قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا

قلب أجسدت فتنة، نكتة سودة، نكتة سودة، ثالثة، رابعة، خمسة، عشرة، مية، ألف، ألفين، عشرة آلاف، مليون، ساعتها يسود القلب زي ما رسول قال: وقلب أسود مربادا كالكوز مجخية. يعني إيه كالكوز مجخية؟ الكوز مقلوب، مدفع على بوزه زي ما بيقولوا، الكوز هو مقلوب، هذا هو الكوز. لو قلبناه هكذا أي خير في هذا الكوز؟ لا خير فيه. تستطيع أن تصب فيه خيرا؟ لا تستطيع. كذا القلوب حين تنكس. اللهم إنا نعوذ بك من نكس القلوب. إذا نكس القلب قلب. إذا قلب القلب فتحاول أن تفهمه لا يفهم، تدعوه لا يستجيب، تسمعه لا يسمع، تؤثر به لا يتأثر. قال تعالى: أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ قل لا إله إلا الله. من يهديه من بعد الله؟ نفيس، لا يمكن هداية هذا إلا بإذن الله إذا شاء الله. فالمقصود إخوتها أن هذا القلب يصبح أصم وبيسمعش الحق، أو يسمع ولا يعي ولا يفقه ولا يفهم ولا يتأثر ولا يستجيب، بخلاف القلب الحي الذي إذا سمع كلمة استجاب بالتو واللحظة. اسمع كلام ابن القيم بقى عشان نقدر ندخل بطريقتنا في موضوع القلوب. يقول ابن القيم: فمنها، يعني من العقوبات، الختم على القلوب والأسماع والغشاوة على الأبصار والإقفال على القلوب وجعل الأكنة عليها والرين عليها والطبع عليها وتقليب الأفئدة والأبصار والحيلولة بين المرء وقلبه وإغفال القلب عن ذكر الرب وإنساء العبد نفسه. نسوا الله فأنساهم أنفسهم، وإنساء العبد نفسه، وترك إرادة الله تطهير القلب. أولئك الذين لم يرد الله أن يطهر قلوبهم لهم في الدنيا خزي، وجعلوا الصدر ضيقا حرجا كأنما يصعد السماء، وصرف القلب عن الحق وزيادتها مرضا إلى مرضها وإركاسها وارتكاسها وإنكاسها بحيث تبقى منكوسة، كما قال حذيفة بن اليمان: القلوب أربعة، قلب أجرد فيه سراج يزهر فذلك قلب المؤمن، وقلب أغلف فذلك قلب الكافر، وقالوا قلوبنا غلف، وقلب منكوس أبصر ثم عمي وعرف ثم أنكر وذلك قلب المنافق، وقلب تمده مادتان: مادة إيمان ومادة نفاق، وهو للغالب منهما. أيها الأحبة، ومن عقوبات الله على الذنوب التي تقع على القلوب، من العقوبات التي تقع على القلوب أعني التثبيط عن الطاعة والابتعاد عنها. أن تجد نفسك وتعرض لك طاعة كأن يؤذن المؤذن وأنت متيقظ ولكنك راكد سريع، فتراود نفسك أقوم أصلي، تجد نفسك تتكاسل عن الطاعة فتنام مثلا الفجر على خمسة، وانت عارف انهم بيقيموا الصلاة خمسة ونص مثلا، يعني صحيت انت خمسة وعشر، قلت أقوم أتوضأ، ثم غفلت عينك ففوجئت الساعة سبعة الشمس طلعت. هذا التثبيط جزاء وفاقا، عقوبة نزلت على قلبك، كما قالت على إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم ويمكرون ويمكر الله، وكما قال سبحانه وتعالى: فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، إلى آخره. وأنتم تعلمون طبعا ماذا أهل السنة عقيدة أهل السنة جماعة، هذه مسألة هذه الصفات بالنسبة لله عز وجل مفيش داعي للاستطراد عن الشيء، لكن هي قضية مهمة. يعني هل يوصف الله بالماكر المخادع المستهزئ؟ هل يوصف بهذا؟ لما ربنا أكد الله يستهزئ بهم: إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم ويمكرون ويمكر الله. العلماء يقولون مذهب أهل السنة بهذه المسألة أنك إذا سئل هل الله مكار لا تقول لا ولا تقول نعم، وإنما تقول يمكر بالماكر ويخادع المخادع ويستهزئ بالمستهزئ ويكيد للكائد. وصلت دي ولا لا؟ أوضح أكثر؟ نوضح؟ صلى على الرسول. هي مسألة مهمة من مسائل العقيدة، أظن طرحناها أكثر من مرة قبل ذلك، لكن المقصود هنا أنك إذا سئل لا تقول نعم ماكر مكار، لا غلط، ولا تقول، لأن لفظ مكار أو ماكر فيها وجه مدح ووجه ذم، فيها وجه كمال ووجه نقص، صح ولا لا؟ لأن الماكر يذم، ولكنه إذا كان مكرا بمكار يمدح. وكل صفات الله عليا وأسماؤه حسنى فتحمل على وجه المدح والكمال، فتقول يمكر بالماكر ويخادع المخادع ويكيد الكائد ويستهزئ بالمستهزئ كما وصف القرآن. فالمقصود أن تثبيتك عن الطاعة جزاء لأنك أنت أعرضت عن الله، فلما أعرضت عن الله أعرض الله عنك، بنص الحديث لما دخل ثلاثة نفر ورسول الله يجلس في حلقة فوجد أحدهم فرجة فجلس فيها، واستحى الآخر فجلس خلف الحلقة، وأعرض الآخر ومشى فنظر ومشى، فقال صلى الله عليه وسلم هل أخبركم عن خبر النفر الثلاثة؟ أما الأول فأوى إلى الله فآواه الله، وأما الآخر فاستحى من الله فاستحي الله منه، وأما الثالث فأعرض عن الله فأعرض الله عنه. جزاء وفاقا، الجزاء من جنس العمل، قانون شرعي قدري كوني. قال صلى الله عليه وسلم من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة إلى آخره. فالمقصود أن الجزاء من جنس العمل، فتثبيتك عن الطاعة هكذا. ومنها من العقوبات التي تقع على القلوب جعل القلب أصم لا يسمع الحق، أبكم لا ينطق به، أعمى لا يرى، فتصير النسبة بين القلب وبين الحق الذي لا ينفعه غيره كالنسبة بين أذن الأصم والأصوات وعين الأعمى والألوان ولسان الأخرس والكلام. وبهذا يعلم أن العمى والصمم والبكم للقلب بالذات والحقيقة، وللجوارح بالعرض والتبعية. الأصل مش عمل عين، ده الأصل عمى إيه؟ عمى القلب. والأصل مش صمم الأذن، ده صمم القلب. والأصل مش بكم اللسان، ده بكم القلب، ولكن على الأعضاء بالتبعية. فمن كان صاحب قلب أعمى في هذه الدنيا حشر يوم القيامة أعمى العينين، ونحشره يوم القيامة أعمى، قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. كان بصير القلب، لكن بصير عينه فنجلها قد كده في النظر للنساء في النظر للحرام، لكن القلب ما يشوفش أعمى، فيأتي يوم القيامة أعمى العينين، ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما. ومن كان قلبه في هذه الدنيا أسود يأتي يوم القيامة ووجهه أسود. فتعامل الله في الدنيا على القلوب والبواطن، ويوم القيامة على الوجوه والضوائر. صاحب قلب أعمى في الدنيا يأتي صاحب عين عمياء في الآخرة، صاحب قلب أسود في الدنيا يأتي وجه أسود يوم القيامة إلى آخره. وليس المراد نفي العمل الحسي عن البصر، كيف وقد قال تعالى ليس عن الأعمى حرج، وإنما العمل التام هو عمل قلب، حتى أن عمل بصر بالنسبة لعمل قلب لا يساوي شيء. قال صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة، وإنما الشديد الذي يملك نفسه عند البصر إلى آخره. أيضا من العقوبات التي تنزل على القلب أن يخسف بالقلب، أن يخسف بالقلب، وهذه العقوبة أيها الإخوة خطيرة جدا. يخسف بالقلب كما يخسف بالمكان إلى أسفل سافلين. قال تعالى لقد خلقنا الإنسان في أحسن التقويم، ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. قال تعالى: ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء. هو ده الخسر، اليشرك يخسف بقلبه. شوف الزمن، فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق، يخسف بالقلب. واحد بيشاور دلوقتي يقول لي: حاسب يا عم الشيخ، انت عمال تقول لي يبقى القلب أحمى يبقى القلب أصم، يخسف بالقلب ازاي اعرف انا قلبي دلوقتي مفتح مبصر ولا أعمى؟ صح ولا لا؟ دي أهم. ازاي اعرف انه خسف بقلبي ام لم يخسف؟ احنا قلنا مسألة تعرف ان قلبك مبصر ام اعمى بان يعرض على قلبك الحق. فان عرف قلبك الحق واستجاب له فهو مبصر، وان رده فقلبك اعمى. واضح ولا لا؟ الرسول قال صلى الله عليه وسلم في الحديث، حديث صحيح مسلم، حديث حذيفة في صحيح مسلم: تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. يقول صلى الله عليه وسلم: حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مربادا كالكوز مجخية. شوف الخطر الذي يعرض له إيه؟ لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، ما يعرفش الخير بالشر، ما يعرفش الصح من الغلط، تلتبس على الأمور إلا ما أشرب من هواء. اللي يوافق مزاجه يبقى هو الحق، وما يوافقش يبقى إيه؟ يبقى باطل، يبقى إلهه هواه. التحسين والتقبيح بهواه وليس بالشرع، هو ده القلب الأعمى. أما القلب المبصر إذا عرضت له الآية من القرآن يقول: سبحان الله، هذا هو الحق، فيفرح به ويسعد. قلب مبصر يرى الحق. طيب كيف يعلم الإنسان أن قلبه قد خسف به؟ يقول ابن القيم: وعلامة الخسف به أنه لا يزال جوالا حول السفليات والقاذورات والرذائل، فإن هذه القلوب جوالة، منها ما يجول حول العرش ومنها ما يجول حول الحس. القلوب جوالة، في قلوب بتجول حول العرش، اللهم ارفع قلوبنا عندك يا رب، وقلوب تجول حول الحس اللي هو الحمام الكنيف دورة المية. تجد إنسانا وهو قاعد كده دلوقتي يقول: يا سلام، امتى وتيجي ليالي رمضان وجمال ومتعة ليالي رمضان، قيام الليل والاعتكاف والذكر وتلاوة القرآن وإطعام المساكين وإكرام الفقراء والعمرة. واحد تاني يقول: يا سلام، فين رمضان وليالي رمضان، الكنافة والقطايف والمحشي كل ليلة والقرقسوس واللحمة بتبقى كتيرة ومائدة الرحمن كل يوم أفطر في حتة والتلفزيون صحيح والمسلسلات والأفلام والتمثيليات بتكتر والفوازير. هو ده بيشتاق لرمضان وده بيشتاق لرمضان، لكن في قلب فين؟ حول العرش، والقلب الثاني أسفل السافلين. دائما تجد المؤمن يمشي في الشارع ينظر فيرى رجلا أخا ملتحي مثلا ماشي في الشارع وما شاء الله باين عليه الإخبات والسكينة، يقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أكيد الأخ ده حفظ القرآن، ما أتعسني، يا رب ارزقني حفظ القرآن عشان وشي ينور زي الأخ ده. والتاني ماشي في الشارع دي لابسة مكير جب، ودي فوق الركبة ودي تحت الركبة ودي قصير ودي طويل ودي فوق وشعرها أصفر وعينيها، منها ما يجول حول العرش ومنها ما يجول في الحش. اتنين ماشيين في الشارع، واحد بيبص على البدلين: يا سلام، منطلون كجوال ب150 جنيه وبلوزه مش عارف بكام وكذا وكذا. والتاني ماشي في الشارع يقول: يا سلام، لو ربنا يعطيني قدره على الاقناع فيهدي الله هؤلاء الناس بي، ادعو الناس دول كلهم يؤمنوا اخذ حسناتهم واروح بها الجنه. القلوب جواله، القلوب جواله، نسال الله عز وجل ان يهدي قلوبنا. إذا رأيت قلبك دايما يجري حوالين الأكل والشرب والشهوات والهم الثقيل والمتع الزائلة والدنيا النكد، اعلم أن قلبك قد خسف به.

قلبك قلب ماذا؟ ها؟ كيف يعرف الإنسان أن قلبه قد مسغ إلى قلب خنزير؟ أخص صفات الخنزير أنه لا يغار، لا يغار، صفة فيه في الخنزير. فإذا رأيت الإنسان لا يغار فقلبه قلب خنزير. دايما يحضر لي هذا المثال، ما اعرفش هو قديم ولا جديد، ده انهم يذكرون ان بعض واحد مخرج وله زوجه، وزوجته بتمثل فيلم مع البطل، انا لله وانا اليه راجعون، صار الممثل بطلا والممثله بطله، ضاعت البطوله. هل هي البطوله؟ فين البطوله؟ ضاعت. كلمات ضخمه، بطل، لكن بطل المسلسل، بطل الفيلم، بطل المسرحيه. اما البطل، اما نقول ايه بقى عني؟ مش حق. صلى الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ان هو المخرج بيصور ومراته بتمثل مع واحد اجنبي، فالراجل الثاني يقول له لا انا عايز حرارة. إذا عرف السبب بطل العجب، لأنه خنزير، قلب خنزير، فهذا لا يعجب منه، تفاجأ. وده كلام دايما نقوله على مسامع العوام في مسألة الزواج، بنت الزواج. الله يقول ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا. ليلة الزواج ربنا اداك امرأة، قال لك دي لك، لك انت، رغم انك انت لم تخلقها ولست لك فضل عليها اطلاقا. ده بالعكس، ده ابوها احد يربيها لك 20 سنة والاخر تاخدها، فتكون انت اولى بها من ابيها وامها، وتعطيك ما لم تعطي اباها وامها واخاها واختها ولا احد من العالمين. ربنا بيديك واحده ليك مخصوص، يقوم هو يجملها ويزينها ويزركشها ويلبسها أفخم وأفخر الثياب ويعرضها للناس كلهم، شوفوا اتفرجوا خذوها لكم. هذا قلب يغار إطلاق، إطلاق. القلب الذي يغار كما نص الشافعية على ذلك البروع، أنه يحرم النظر إلى ظفر المرأة المنفصل عنها وشعر المرأة المنفصل عنها. يعني بيقول لو المرأة قصت طفرها ورميته لا يجوز أن تنظر إليه، لو بتسرع شعرها وطلع شعر في المشط رميته لا يجوز النظر إلى هذا الشعر. غيرة، رجولة يا أخي. قال صلى الله عليه وسلم أتعجبون من غيرة سعد؟ والله لأنا أغير من سعد، ولا الله أغير مني ومن سعد. من أجل ذلك حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن. نعم غيرة. أما قلوب الخنازير فأن لها أن تغار، وقد يكون القلب قلب خرد. أخص صفات الخرد إيه؟ التخليد. دول الناس اللي سمعوا عبر كده التقليد. برضو لازم أقول القصة، معلش اسمعوها تاني. زمان وإحنا في ابتدائي كانوا يدرسونا في القراءة موضوع، فاكرين صاحب بياع الطرابيس؟ فاكرين القصه دي؟ هو كان بس الشيخ عبد العزيز اللي معايا الظاهر. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. قصه بياع الطرابيس، ان رجلا كان يبيع الطرابيس، فجاء ساعه الظهر واراد ان يستريح من الشمس، فاوى الى شجره فنام تحتها ووضع سله الطرابيس. اداري كان فوق الشجره قرود، فنزلت القرود حين نام الرجل. طبعا الرجل نايم ولابس ايه؟ لبس الطربوش بتاعه. نزلت القرود لقت الطرابيش محطوطه، فكل قرد شال الطربوش ولبسه زي الراجل، وصعدت الطرابيش اللي صعدت وصعدت القرود بالطرابيش الى سقف الشجر. صحي الرجل، فين الطرابيش؟ بيبص لقى الطرابيش فوق الشجر، كل قرد لابس له ايه؟ طربوش بيتأمع بيه، يحدف القرود بالطوب فيش فايده، يطلع فوق الشجره القرود تنزل، ينزل القرود تطلع. واحد فات عليه، انت تعب نفسك ليه؟ قال له عايز الطرابيس عشان امشي. قال له اقلع الطربوش اللي على راسك وارمي. فراح قلع الطربوش ولما كل القرود رمت الطرابيس، لم يصحبنا الطرابيس ومشي. كذا قرود عصرنا. يجي بيير كاردان في باريس يقول للمرأة تحت الركبة ب 15 سنتي، خلاص تحت الركبة ب 15 سنتي، فوق الركبة ب 10 سنتي، فوق الركبة 10 سنتي، الفتحة من ورا تبقى من ورا، من قدام، من قدام، على الجنبين، على الجنبين، وهكذا. ويقول للشباب احلق كابوريا، يحلق كابوريا، طول السوالف، يطول السوالف، قصرها، يقصر، ارفعها، يرفعها، احلق معها، وهكذا. ليه؟ شغل كروز. مفيش سبب. بعضهم يوم فرحوا الاسبوع اللي فات لابس لي جرافات حمراء ومنديل اهرامات احمر في جيبه، فبقول له اذكر لي فايده واحده للجرافات وانا البسها من الان. فقال لي طب انت لابس العمامه دي ليه؟ قلت له كان نبي محمد سنه، دي متابعه للنبي، وانت لابس الجرافات متابعه لمين؟ حتى جاءت في جريده الاخبار من شهرين ثلاثه كده ان ربطه العنق تسبب العمى، تسبب العمى. فسبحان الله، ايه ليه يلبس دي؟ قل لي ايه السبب، قل لي انت ايه السبب. تقليد صح ولا لا؟ يجي للشباب جيوب البنطلون من الجنب عدله، لا معوجه، لا من فوق، الثانيه من تحت من بره، لا الثانيه من جوه، لا طويل، لا قصير، شارلستون واسع، لا ضيق، لا رجل فيه، لا. ما السبب؟ انت بتعمل كده عشان ايه؟ تقدر تقول ليس هناك شيء الا التقليد المحض، قلوب قرود، تقليد فقط، ليس وراء التقليد شيء. صح ولا لا؟ عشان كده الامام الطحاوي بيقول حتى على التقليد في الشرع، قال ولا يقلد الا جاهل او حمار. هو ده اللي بيقلد، لان الانسان له شخصيه، له كيان. لم يتعبدنا الله باتباع بشر الا النبي محمد، وليس لشخصيته البشريه، ولكن لانه يوحى اليه، فصلي عليه صلى الله عليه وسلم. ولذلك امرنا الله بان نتبعه باحسان. اما التقليد الذي نحن فيه، تفاجأ فيه الولد يتزوج، يا رب زوج شباب المسلمين من نساء صالحات يكن عونا لهم على الدين. يجي الولد يتزوج، يروح لابو العروسه، ابو العروسه يقول له لازم 4 اوض، ولازم اوضه النوم تجيب بلا كار، تجيب ايه؟ بلا. هل البلا كار هيدخل الجنه؟ ليه الشرط ده؟ لازم سفره ب6 كراسي. ايه السبب؟ ايه السبب؟ تقدر تقول حاجه؟ وانما التقليد فقط، التقليد فقط، زي وزي. والناس يقولوا علي ايه؟ حصل هذا والله، اخت ملتزمه ما شاء الله طيبه، كانت هتموت على الولد، واخ فاضل من الدعاء راح يتزوجها، واعجبته واعجبها. ابوها يقول له انت هتدفع شبكه كام؟ قال له والله انا الحمد لله مجهز الشقه وهديك 1000 جنيه شبكه تجيب فيهم ذهب. قال له انا فلان الفلاني رئيس قطاع في شركه كذا، بنتي تاخد شبكه 1000 جنيه؟ ليه يعني؟ ايه يعني رئيس قطاع؟ ايه المشكلة يعني؟ نعم، انما هو التقليد، التقليد. رضي الله عن ابي عبيدة بن الجراح، عارفينه؟ ها؟ امين هذه الامة بس؟ ده كان مرشح للخلافة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ابو بكر قال انا ارضى لكم احد رجلين، ابو عبيدة او عمر. ابو عبيدة لما عمر قال له ارني بيتك، وكان ابو عبيدة امير الجيوش، صح قلناها المرة اللي فاتت دي، ها؟ كان ابو عبيدة ايه؟ امير الجيوش. مش عارفين انتوا دي ولا لا؟ ان لما اراد فتح بيت المقدس فامر عمر كل الجيوش ان تلحق بابي عبيدة، وعزل خالد وامر ابا عبيدة بن الجراح، فكان كل الجيوش تحت قيادة سب امير امير الجيوش. عمر بيقول له وريني بيتك، بعد ما فتح بيت المقدس، بعد ما فتح بيت المقدس وريني بيتك. فقال وما تصنع ببيتي يا امير المؤمنين اذا تعصر عينيك علي؟ قال ارني